البهاء الأخير 1774 ورثة العرش 1754 كان لوي 16 الابن الثالث لدوفان لوي دو فرانس الذي كان الابن الشرعي الوحيد للوي 15 وقد لقب الدوفان بلويس البدين لأنه كان أكولا وقد حاول التغلب على سمنته بالصيد والسباحة وقطع الأشجار ونشر الخشب واشتغال بالحرف اليدوية واحتفظ طول حياته باحترامه للكنيسة وكان أعز أصدقائه هم القساوسة وكان شديد الخجل من فسق أبيه وقد أدمن القراءة وقرأ فيما قرأ مونتسكي ورسو وآمن بالرأي القائل إن الملك ليس إلا الوكيل على موارد الدولة وظن على نفسه برحلة إلى فرنسا لأن شخصا بجملته لا يساوي ما تكلفه الرحلة للشعب الفقير ومما يجدر بالملاحظة أن الكثير من خلقه وعاداته وأفكاره تنحدر إلى ولده لوي 16 أما زوجته ميري جوزيف الساكسونية المرأة الفاضلة الخلق القوية البدن فقد ولدت له 8 أطفال ومنهم لوي جوزيف دوق بروجوندي الذي قتل في حادث عام 1761 ولوي أوغيست دوق بيري المولود في 23 من أغسطس من عام 1754 والذي سيصبح لوي 16 ولوي ستانيسلاس كونت بروفانس المولود في عام 1755 والذي سيصبح لوي 18 ثم شارل فيليب كونت دارتوا المولود في عام 1757 والذي سيصبح شارل العاشر فلما مات أبوهم عام 1765 أصبح لوي أوغيست البالغ 11 عاما وارثا للعرش وكان غلاما عليلا جبانا خجولا ولكنه اكتسب الصحة والعافية بفضل سنوات الحياة الريفية والطعام البسيط وكان كأبيه فيه من الطيبة أكثر مما فيه من الذكاء وكان يحسد إخوته على ذكائهم المتفوق وكانوا يتجاهلون تماما كبر سنه وإذ كان فيه من الحياء ما يمنعه من الرد على الهجوم فقد أغرق نفسه في الرياضة والحرف فتعلم الرماية بمنتهى الدقة ومنافسة الصناع في استعمال يديه وأدواته وقد أعجب بمهارات الصناع الذين يخدمون القصر وأحب التحدث إليهم والعمل معهم واتخذ شيئا من طباعهم وحديثهم ولكنه أحب الكتب أيضا واستهواه فينيلون بنوع خاص وحين بلغ 12 ركب مطبعة في قصر فرساي وبمساعدة أخوي وكان في 19 جمع حروف مجلد صغير نشره في عام 1766 بعنوان حكم أخلاقية وسياسية مستقاة من تليماك ولم يحب جده لوي 15 هذه الحكم وقال انظر إلى ذلك الود الكبير سوف يكون القاضي على فرنسا وعلى نفسه ولكني على أي حال لن أعيش حتى أرى ذلك فكيف السبيل إلى تحويل هذا الأمير الصانع ملكا؟ أيمكن العثور على زوجة منبهة له تهبه الشجاعة والإباء وتلد له ملوكا من البوربون للمستقبل؟ وأما الحاكم الحالي فكان في شغل عن هذا بمدام دوباغي، ولكن شوازيل وزير الخارجية تذكر أيامه التي قضاها في بلاط فيينا، وتذكر أرشيدوقة مرحة تدعى ماريا أنطونيا يوزيفا، كانت آنذاك في عام 1758 في الثالثة من عمرها. فلعل زواجها من لوي أوغست ينفخ روحا جديدة في ذلك الحلف النمساوي الذي أضعفه الصلح المفرد المبرم بين فرنسا وانجلترا في عام 1762. وكان الأمير فون كاونز قد أسر بمثل هذه الأفكار للكونت فلاريموند ميرسي داجينتو، وهو نبيل من ليج ذو ثراء عريض وقلب طيب، وكان سفيرا للنمسا في فرساي. واستمع لوي الخامس عشر للنصيحة التي أجمع عليها، وأرسل في عام 1769 رسميا إلى ماريا تريزا يطلب يد ماريا أنطونيا للوي أوغست، وأسعد الإمبراطورة أن تبارك اتحادا كانت هي نفسها قد خططت له منذ أمد بعيد. وأما الدوفان الذي لم يؤخذ رأيه في الأمر فقد قبل طائعا هذا الاختيار الذي رتب له، وحين أنبئ بأن خطيبته أميرة حسناء قال في هدوء: ليتها حسنة الخلال. ولدت في فيينا في الثاني من نوفمبر من عام 1755، ولم تكن بالطفلة الوسيمة، فجبينها مفرط الارتفاع، وأنفها مسرف في الطول والتدبب، وأسنانها غير منتظمة، وشفتها السفلى غليظة، ولكن سرعان ما عرفت أن دمها أزرق، فتعلمت أن تمشي مشية من ولدت لكي تكون ملكة. وعادت الطبيعة بأكسير الشباب العجيب حين أدركت سن البلوغ، لف جسمها لفا ساحرا حتى غدت بشعرها الأشقر الحريري وبشرتها الزنبقية الوردية وعينيها الزرقاوين العابثتين المتألقتين وعنقها الإغريقي على الأقل لقمة لذيذة لولي عهد إن لم تكن طبقا شهيا لملك. وكان ثلاث من شقيقاتها الخمس اللاتي يكبرنها قد هيأت لهن الإمبراطورة بدهائها زيجات لينة، فماريا كريستينا تزوجت الأمير ألبرت الساكسوني الذي أصبح دوق ساكسي، وتزوجت ماريا أماليا فيرديناند دوق بارما، وقد أصبحت ماريا كارولينا ملكة على نابولي. أما أخوهن يوزيف فكان شريكا في حكم الإمبراطورية الرومانية المقدسة، وكان أخوهن ليوبولد غيراندوقا لتسكانيا، فلم يبق لماريا أنطونيا غير أن تصبح ملكة على فرنسا. ولقد أهملت بعض الشيء بوصفها أصغر أطفال ماريا تريزا الأحياء، فلما بلغت الثالثة عشرة تعلمت بعض الإيطالية، ولكنها لم تكن تحسن كتابة الألمانية ولا الفرنسية. أما التاريخ فلم تعرنه شيئا تقريبا، ولم تحرز في الموسيقى غير تقدم متواضع، مع أن جلوك كان معلمها. وحين قرر لوي الخامس عشر قبولها زوجة لحفيدة أصر على أن تطعم ضد الجدري، وبعث بالأب فيرمون ليعجل بتعليمها، وكان تقرير فيرمون عنها أن خلقها البهاء ممتازان، وأنها أذكى مما كان يظن عموما، ولكنها على شيء من الكسل، طائشة للغاية، عسيرة التعليم، فهي لا ترغب في التعليم، ولكنها أحبت الرقص والعدو مع كلابها في الغابات. وكانت الإمبراطورة التي أضنتها الهموم عليمة بأنها تكل مصير الحلف لأيد أوهن من أن تطلع بتبعة كهذه. وظلت طوال شهرين قبل إبرام الزواج المرتقب تأتي بماريا أنطونيا لتنام معها في حجرتها، حتى تبث في ابنتها في جو أمسياتهما الحميم شيئا من حكمة الحياة وفن الملك. وقد وضعت لها قائمة قواعد لتهدي سلوكها في الأخلاق والسياسة، وكتبت للوي الخامس عشر ترجوه أن يغضي عن مآخذ العروس العزيزة التي ستبعث بها لحفيده. أما ولي العهد فقد وجهت إليه رسالة تفيض باهتمام الأم المفرط ومخاوفها: إني لآمل أن تكون مبعث سعادة لك كما كانت مبعث بهجة لي. لقد نشأتها لهذا، لأنني توقعت منذ أمد بعيد أنها ستشاركك حظك في الحياة. لقد بثثت فيها حبا لواجباتها نحوك، ومودة رقيقة، وقدرة على أن تعرف وتمارس وسائل إدخال السرور على قلبك. ابنتي ستحبك، وأنا واثقة من هذا لأنني أعرفها. وداعا يا دوفيني العزيز، كن سعيدا وأسعدها. إن الدموع تفيض مني. أمك الحنون. وفي 19 من إبريل من عام 1770 في كنيسة الأوغستين بفيينا عقد بالوكالة قران الفتاة المتألقة الحسن الخلية البال البالغة 14 عاما على لوي أوغست ولي عهد فرنسا، واتخذ أخوها فرديناند مكان الدفان. وبعد يومين قادت قافلة من 57 مركبة وثلاثمائة وستة وستين جوادا ولية العهد مرورا بقصر شومبرون، وودعتها الامبراطورة الوداع الأخير همسة لها أن تكوني كريمة جدا مع الفرنسيين حتى يستطيعوا القول بأنني أرسلت لهم ملاكا. وضم الموكب 132 شخصا وصفات ومصففات للشعر وخياطات وأتباعا وكهنة للقصر وجراحين وصيادلة وطباخين وخدما، وخمسة وثلاثين رجلا ليعنوا بالخيل التي كانت تبدل أربع مرات أو خمسا في اليوم خلال الرحلة الطويلة إلى فرنسا. وبعد 16 يوما وصل الموكب إلى كيل على الراين قبالة ستراسبورغ، وعلى جزيرة في النهر استبدلت ماريا بثيابها النمساوية ثيابا فرنسية، وتركها أتباعها النمساويون قافلين إلى فيينا، وحل محلهم عشية من السيدات والخدم الفرنسيين، وأصبحت ماريا أنطونيا منذ الآن ماري أنطوانيت. وبعد الكثير من المراسم أدخلت ستراسبورغ بين قصف المدافع ورنين أجراس الكنائس وهتاف الشعب، وبكت وابتسمت واحتملت المراسم الطويلة في صبر. فلما بدأ العمدة خطابا بالألمانية قطعته قائلة: لا تتكلموا بالألمانية أيها السادة، فمنذ الآن لا أفهم لغة غير الفرنسية. وبعد أن سمح لها الموكب بالراحة يوما بدأ رحلته عبر فرنسا. وكان الترتيب أن يذهب الملك وولي العهد مع كثير من الحاشية إلى كومبيان على 52 ميلا شمال شرقي باريس ليقابلوا موكب ولية العهد. وصل الموكب في 14 من مايو، وقفزت العروس من مركبتها وجرت نحو لوي الخامس عشر وانحنت إلى الأرض، وظلت كذلك حتى أقامها الملك وهدأها وطمأنها بعبارة كريمة: قد أصبحت عضوا في الأسرة يا سيدتي، لأن لوالدتك روح لوي الرابع عشر. وبعد أن قبلها على وجنتيها قدمها إلى ولي العهد الذي قبلها بالمثل، ولكن ربما بلذة أقل. وفي الخامس عشر من مايو بدأ الموكبان المجتمعان الرحلة إلى فرساي. وهناك في 16 من مايو أكد زفاف رسمي ذلك الزفاف بالوكالة الذي عقد قبل شهر. في تلك الليلة أقيمت مأدبة عظيمة في دار الأوبرا الجديدة، ونبه الملك ولي العهد إلى أنه يفرط في الأكل، فأجاب: إنني دائما يحسن نومي بعد عشاء طيب. وهذا ما حدث، إذ أنه استغرق في النوم بمجرد دخوله فراش الزوجية، وقد نام بهذه السرعة في ليال متعاقبة. وفي أيام متعاقبة كان يستيقظ مبكرا لينطلق إلى صيدة. وألمح ميرسي دارجنتو إلى أن النمو السريع الحديث الذي طرأ على لوي أوغست قد أخر تطوره الجنسي، وأنه لا حيلة في الأمر إلا الانتظار. وكتبت ماريا تريزا إلى ابنتها بعد أن أنبئت بالموقف، كتبت تقول: كلاكما صغير جدا، أما أثر هذا على صحتكما فكله يعمل للخير، وسيكسب كما مزيدا من القوة. وزاد بعض أطباء ولي العهد الطين بلة بإنبائه بأن الرياضة والطعام الطيب سيحفزان نموه الجنسي، ولكن حدث العكس، فقد جعلاه أكثر بدانة وميلا للنعاس. وأخيرا وفي أواخر عام 1770 حاول ولي العهد أن يحقق اكتمال الزواج بالدخول على زوجته، ولكنه فشل، وكانت النتيجة الوحيدة للمحاولة ألما مخيبا للأمال. وأبلغ كونت أرندا السفير الأسباني ملكه بالآتي: يقولون إن عائقا تحت القلفة يجعل محاولة الجماع مؤلمة جدا، أو إن القلفة سميكة جدا بحيث لا تستطيع التمدد بالمرونة اللازمة للانتصاب. واقترح الجراحون إزالة العائق بجراحة شبيهة بالختان، ولكن ولي العهد رفض وكرر محاولاته دون أن يبلغ من ورائها إلا الإثارة والإذلال له ولزوجته. وظل الموقف على الحال، وعمق إحساس ولي العهد بقصوره الزوجي شعوره بالنقص، ولعل هذا الشعور شارك في جعله ملكا كثير التردد عديم الثقة بنفسه. وأغلب الظن أن السنية الإحباط الزوجي السبع هذه أثرت في خلق ماري أنتوانيت وسلوكها، ذلك أنها كانت عليمة بأن رجال البلاط ونساءه يسخرون من سوء طالعها، وأن أكثر فرنسا ترميها بالعقم وهي تجهل السبب. ومن ثم فقد آست نفسها بزيارات للأوبرا أو المسرح في باريس، وأسرفت في لبس الثياب الفاخرة الغالية، وتمردت على الاختلاط الكثير بالبلاط بكل مراسمه وبروتوكولاته. وأثرت الصداقات الحميمة مع نفوس متعاطفة مثل الأميرة لامبال، وظلت طويلا تأبى الحديث إلى مدام دوباري، إما لشمئزازها من أخلاقها وإما بدافع الحسد، لأن امرأة أخرى تظفر بالحب هذا الظفر الكبير ويكون لها هذا النفوذ القوي على الملك. وفي العاشر من مايو من عام 1774 مات لوي الخامس عشر، واندفعت الحاشية إلى مسكن ولي العهد، فوجدوه هو وولية العهد راكعين وهما يبكيان ويصليان. وقال الفتى ذو 19 ربيعا وهو يبكي: اللهم احمنا فنحن أصغر من أن نحكم. وقال لصديق: يا له من عبء، إنني لم أتعلم شيئا، وإني لا أشعر كأن الكون سيسقط فوقي. وفي جميع أرجاء فرساي وباريس ثم إلى أبعد ما سرى النبأ في فرنسا هتف الرجال والنساء: مات الملك، يحيى الملك. وكتب باريسي متفائل على تمثال لهنري الرابع هذه الكلمة: قام، لقد قام الملك العظيم من بين الأموات لينقذ فرنسا مرة أخرى من الفوضى والفساد والإفلاس والهزيمة.